Thank you. الكافرين ليحكموا No.

Thank you. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بتخافون أن يتخطفكم Thank you.